جهنم مؤمنين زميلي نها كسان نفر يكتبوا الكتاب شلقي كتاب لرا بأيديهم فاخبروا الأسنوب عندهم ناس كسان وغيب مسلوا لكل كتاب بولكو ثم يقولون أبيب بخلق هذا من عند الله داود ترفض الله نظيم داود ترفض الله نظيم لما كنت تشتري تكلم وقلت لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك شيت منا كلو، بيا مغطى بدل غار كدا تصورا، خد تجاو، داو نسبة تجاو، هذا هو ناقص بيكار مهتم توس داوولي كخدولي كبدار خدير دارو كدا، لكن زين شمر داشيل كذا ما فرو شوف شوف دا كيور كيور كارديو بايسي، بيا ترى خدير كلا فيش كي جزاني ولي كبدار خدير كلا دا خطا درمي بوكس كالتا ندي ولكل كتاب ثم يقولون أجل بهذا من عند الله أولى طرف الله نبي ليشتروا به ثمنا قليلا فأرض ليش واهلي فأغيس ربي سيدي فويل نوبس هلاكت جهنم لهم تجويد فارا مما وجد هذا كتبت أيديهم شديك لديل أسر وويل هلاكت لهم تدوير فرا من بعد وجد حاسنا يكسبونا جدي كم كسب كردي دفي سوغتلو وقالوا لذي تستمع بلوغا كدري قباحتون دشو تمشران او سلور دشو تمشران دا اغسلور ابنا من الكشران وقالوا دوري مخصصين بانفسهم بالجنة مخصصين بانفسهم بالجنة دي وي يهوديان وي كان يوسى شيء مو بجنة بجنة مو سينما بتنزل مو بجنة مو بجنة بجنة مو مخصصين بأنفسهم بالجنة زان رخص كور جب سفر بجنة ترچه وصرف يهود بجرد جنة تبزي أي ما در بكريم ردو كو وقالوا أودي بويل تمسنا النار هرگز بمسنا كي مغل رور إلا أيام محدودا مغر در وزي رد دشمير أيام معدودة تدر سيرتو لك عن قتادة رحمه الله دادي مخي لسخي عبادت شكرا دي هو سلو اخرى دي سخي عبادت کرو يو بس بي راتبو چه سلو اخرى دي سكم دتا سو عبادت کرو سلو اخرى دي سزا مو خورا وہ زي جنة زان فیسر اکرام عن قتادة رحمه الله قد خضر الأيام التي الأيام التي روضها عبدنا فيه العجلة كما عبادة كل بهاي كدسخي عبدنا فيه العجلة دادي سوي ويمو حسر صلوة خرد دسخي عبادة كل بهاي فكو جهنم تبوزين صرف صلوة خرد دسخي عبادة كل بهاي كل بهاي كل جنة تبوي تبوي ورك جواب برك ملاوي جواب برك ملاوي شو بلا لا سر سنة تلك بلا نا نا نا نا نا نا ليس الأمر كما تمنيتم ليس الأمر كما تمنيتم تتصل كما تمنى نريك أنا وده سكار ده ليس الأمر كما تمنيتم ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون وقالوا أذيب بنا لن تمسنا النار هرگز ومسنا في مغلر ورو إلا أيام معدودة مگر وزي تشمير وسلن تمسنا النار تلان دوري كريك بين السطور بلا يمسكم النار أبدا بلا داسنا يمسكم النار مساكي بتاسنا ورو يمسكم النار يمسكم النار مساكين بتاسو نرور أبدا همشة فارا بدليل خالدون خالدون وخالد نسبيج الرجل فقال لها قال ترخيك من أخبال حكاية بدليل خالدون تاس بارك فرم بكريم فرم همشنا فرم تاس لما يجب السورة وقالوا بالبدوي لن تمسنا النار هكذا بمسنا كي منذر وراء إلا أيام معدودة مغر وزن شميرا قلت وتوقوا يا محمد رسول الله أول رد أول رد يا رسول الله رد رد في جنك تخبروا كده تكون كينا أتسوى أخبروا كده تكون رد أول رد يا رسول الله قل هو يا محمد رسول الله اتخذتم عند الله عهدا أياني ولدي تاسود الله سرسل وذوه فلن يخلف الله عهده شكري هرقز منك الله فاق خلافه نخب العهد دي مخيرا كده التفسير بغوي وخبرك وغمرك وزناك وقالوا لن تمسنا النار لدينا خبر مطابق ودي ويش مقدا بصرف سلوية خرج سملاوي سزا مدعي لو ودي چه انت کے سلوية خرج بوري کی فجهانم کی وی پرشتا و دینانو کی شستا سو سلوية خرج بورش وی او دا دین پس فوز دا ہمیشہ دفا رہے اعلانو کی نکی تاسو سلوية خرج بورش وی او د دې نه پس په وسو همیشه د پاره دی دا نقطه سره به ولیکو بغل بغل و د دې خبره خو دغه شي ام تقولون ها قلت و دعا يا محمد رسول الله اول رد اتخذتم عند الله وعدا آیا دی ولی تاسو د الله سره سره وځو چگنے ہرگز منگی خلاف اللہ فاکو دخل لوزا ام تقولونا ام توری کی بمانے بل اور دویم رد دی ام بمانے بل اور اسے شرے دویم رد دی دویم رد دی بلکہ تقولونا تسوئے علی اللہ فاللہ بدی والا تعلمو چدا غیتا ستا علم نشتدی تزانم کسی جو رکھل چی مولیتا صلی اللہ پاک لو اس پر وعدے کرے چاہو سلو اخرا دی بسیدار کم رو دو سنا کنا بلا درے مرادو بودي خذلي وإذا خذنا من البيت ترين خذنا مش بلا من قسم سيئتنا بلا داسنا من قسم سيئتنا آجا شكلي كفر أو شرك وأحاط به أو إحاط كلي بدمان خطيئته خطا قانون إحاط كلي بدمان خطا قانون شا مسلمان باندې هاته کوي کنه دی واه ها ته تر دې لا دې کې وسدت عليهم مسالك النجات سين سر ده وسدت عليهم مسالك النجات بد دي بشي په دې باندې اعلان الاخلاص وسدت عليهم مسالك النجات بندی وشی بزوی مانی اغلار رشاد نجات و تخلاصی بی ان ما تعالی شرکی بی ان ما تعالی شرکی چکم کس پا کفر پا شرکی مرشن پا دو مانی دد اوناون سکڑی پی حاتا کڑی تد خلاصی نشتا ای خوار مانی پر شوی مانی گناگار مانی حاتا کڑی چی مانی نا ایمان دور بیشی رجی تا گناهون رو برد من تا مرون رو من نخواده نشی کنید ما پدی که دیر و جیور دن چند او کافر شریف بده من مکمل سکڑی احاطه کڑی نو بندشوی بده من نغلار دخلاسی به انمان نغلا شرکی پدا سشان سرزیدی مرشوی بسمان دی اخبر شرک و احاطت به خطیعتو احاطه کڑی بای سرا خطا کرددو فاولائک اصحاب النار دا کسان خواندان دوودی هم فیها خالدون او بھی باپ ناور کی دا ہمیشہ نفر بی تا خطاب ختمی گی تا سماوی نیچے ہر جو خطاب سے ختمی گی ایک اعلان سے اشاری والذین آمنت لنتو لکھے تتمان خطابو فترغیب او بشارت سرا بیان ختمی گی کنا تتمان دا خطابو فترغیب او فبشارت سرا تتمان دا خطابو فترغیب او بشارت سرا ترغیب پی جنے کنا یو کس تیرے سوال کے جدا شدا سدا کوا دا سدا سدا والذین اوها گسانو کو مسلمانا جری دلیوی نبی کریم فرمائے شنا مخفا کیگی دا خبر ہم دی توکڑے تا سو تم دری کری تا سو دستا پوس کو تی ہوا تاریبان دیدی تک نکی او دا تاریبان کار کی گنا روز خطاب کو جس حیران بدیم جستا سو نمس جو او مانا شدی فزیم کاری لگولی و نخوا ایلی ہم سنکا ایلی ہم او ویلم سوګ داسې کې مخ کو سخت تکرارونو خدمتونو سخت تکلیفونو سوګ داسې اوس خبره دې ته کوم په دې مسله باندې تکړه ها اخر کې به په تاسو خبره شي خبره ما کې تاو یوس خوشاله پاتې شته انا خطاب شو سخت روانه ته دې لپاره ور ونه د دې غري نبی کریم په مسلمانانو خبره شي والذین ها غسان امنو شی باندې راوړې ما بل صالحات او نه کامل کړي اولائک اصحاب الجنه دا خوند د جنت دی اے رب کریم او دې په خپل فضل سره نصیب کی او امین هم او دا مومنا چې دی فیها بدا جنت کې خالدو دی ودا همیشه د پاروی اوس بخاری سوچا کافر با دا ہمیشہ لفارا پا سوچا جہاں جہاں کی اور سوچا مسلمان آئی دیو ایمان دی راولی عمل سوالی ہی کلی دا وہ پا سوچا جنت کی و خالدون ہمیشہ لفارا دا اگر خلود سو جہنم کی شدہ دا خلود اپا جنا الحمدللہ دا استادان تیرے میں خطاب ہو بیشی ہوگی تا سوا چش پاک خطابونا روان نہیں سو پاک خطابونا چھ خطاب ہوشی آخر کی تتیمان خطاب ہوشی مجھا حوصلہ ورنی کسانو تزغو کی بیا حوصلہ ورنی کسانو تزغو کی بیا حوصلہ ورنی کسانو تزغو کی